أو أن يكون هذا على القول الثاني أن الشبه ألقي على الدال. فخرج الحواريون قالوا أين عيسى؟ قالوا هم أيضا ما عرفوا أين عيسى، فوقع فيهم الشك، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليه من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم عاد عليهم، فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم عاد عليهم فقال أنت هو ذاك، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي عن أبي كريب عن معاوية بن حوي، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى عليه شبه فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة. هذه رواية عن ابن عباس ثابتة، لكن هل هي من الإسرائيليات؟ هذا هو الأقرب. وظهور اليعقوبية والنسطورية ما كان مباشرة مثل ما نفهم من ظاهر الرواية، اليعقوبية والنسطورية ما ظهرت إلا بعد مضي 120 سنة من رفع عيسى عليه السلام، وكان الموحدون على ذلك، لكن بدأ فيهم من يتسمى ببولس وهو شائيل اليهودي الذي أظهر أنه من حواري عيسى كذبا وزورا، فافترى على عيسى هذه الافتراءات، وتبعه على افتراءاته طوائف، فتفرقت النصرانية شذر مذر. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب ابن منبه قال أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم، فلما دخلوا عليه صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابهم من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم أنا، فخرج إليهم وقال أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبه لهم، فظنوا أنهم قتلوا عيسى، وظنت النصارى أن مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وهذا سيكون غريب جدا. وقول وهب بن منبه لا يقبل، لأنه معروف ومشهور بالروايات الإسرائيلية، قول ابن عباس مقدم. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن جرير وقد روي عن وهب نحو من هذا القول، وهو ما حدثني به المثنى حدثنا إسحاق حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سامع وهبا يقول إن عيسى بن مريم لما علمه الله أنه خارج في الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما، فقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا عليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضيهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظم ذلك وتكارهه، فقال ألا من رد علي الليلة شيئا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه، فأقره حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعتكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم يدي فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم، وأما حاجة الليلة التي يستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي، فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها؟ فقالوا والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطق الليلة سمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينهم. فقال يذهب الراعي وتفرق الغنم، وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال الحق لا، ثم قال الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا هذا من أصحابي، فجحد وقال ما أنا بصاحبي، فتركوا. ثم أخذه آخرون فجحد كذلك، حتى ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما، فأخذها ودلهم عليه، وكان شبه عليهم قبل ذلك. فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون له أنت كنت تحيي الموتى وتنهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوكة حتى أتوا به إلى الخشبة التي أرادوا أن يصلبوها عليها، فرفعه الله عليه وصلبوا ما شبه لهم، فمكث 7. ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام فأبراها الله من الجنون، جاءتا تبكيان تحت المصلوب، فجاءهما عيسى فقال ما تبكيان؟ فقالتا عليك. فقال إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شبه لهم. فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى المكان إلى ذلك يلقوني إلى مكان كذا وكذا فلقوه إلى المكان إلى المكان إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي باعه ودل عليه اليهود. فسأله عنه أصحابه فقال إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه. فقال له تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم قال له يحيى، فقال هو معكم فانطلقوا، فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم. سياق غريب جدا. طبعا هذا أيضا من الإسرائيليات وهو الموجود في بعض الأناجيل المحرفة. نعم أحسن الله عليك. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان اسمه ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود. فلما أجمعوا لذلك منه لم يفضع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فضعه، ولم يجزع منه جزعه، ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه، حتى إنه ليقول فيما يزعمون اللهم إن كنت صارفا هذه الكاسة عن أحد من خلقك فصرفها عني، وحتى إن جلده من كرى بذلك لا يتصفد دما. فدخل المدخل الذي أجمع أن يدخل عليه فيه فيقتله وأصحابه هم 13 بعيسى عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين وكان 12 رجلا زبدي فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندرائيس وفيليبس وابن تلما ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقايا وتداوسيس وقثانيا ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد قال سلمة قال ابن إسحاق وكان فيهم ذكر لي رجل اسمه سرجس، وكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدته النصارى، وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى. قال فلا أدري ما هو من هؤلاء 12 أو كان 13، فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الخبر. فإن كانوا 13 فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوهم بعيسى 14، وإن كانوا 12 فإنهم دخلوا المدخلهم 13. قال ابن إسحاق حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني متوفيك ورافعك ولي، قال يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبه القوم في صورتي فيقتله مكاني؟ فقال سرجس أنا يا روح الله. قال فجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة وقدرهم فأخطب عدتهم، فلما دخلوا عليه ليأخذوا وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون، وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى، حتى جعلوا ليودس زكريا يعطى 30 درهما على أن يدلهم عليه وعرفهم إياه. فقال لهم إذا دخلتم عليه فإني سأقبله وهو الذي أقبل فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه هو فأكب عليه يقبله فأخذه فصلبه. ثم إن يودس زكريا يوطى ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون في النصارى. وقد كان أحد المعدودين من أصحابه وبعض النصارى يزعم أنه يودس زكريا يوطى وهو الذي شبه لهم فصلبوه وهو يقول إني لست بصاحبكم أنا الذي جللتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد صلبوا رجلا شبه بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيا. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. وهذا لا يستقي اختيار ابن جرير. لماذا؟ لأنه لم يثبت من جهة السند عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن هذا المروي أكثره من الإسرائيلية. وقول ابن عباس هو الأسد أن الشبه ألقي على واحد منهم، سواء قلنا أنه من الحواريين أو أنه الدال وهنا قال رفع عيسى عليه السلام حيا، وهذه الرواية لا تخالف رواية ابن عباس أنه أخذه النعاس ورفع، لأنه رفع وهو مصاب بالنعاس ولم يمت. نعم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت عيسى، ويوجه إلى ذلك أن جميعهم يصدقون به إذا نزل القتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في قوله إلا ليؤمن النبي قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الضحاك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري يعني النجاشي وأصحابه رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أبو رجاء عن الحسن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام، والله إنه الآن لحي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا جويرية بن بشير قال سمعت رجلا قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير قال آخرون يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل عيسى قبل موت الكتابي. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك يعني هنا تفسير آخر. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني عند موته سيؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وليس كما كان يعتقد أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله أو أنه هو الله. إذن هذا الضمير وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني حين الموت راجع إلى الهالك الميت، وهذا تفسير آخر. نعم. وهو غريب. نعم. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الملك علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا ليؤمن النبي قبل موته كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا حسين بن وقد عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. يعني هذا مثل قول فرعون لما لحقه الغرق والموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا الإيمان لا ينفع. فكذلك إيمان الكتابي بعيسى عند النزع غير نافع له ولا مجد. نعم. أحسن الله عليك. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ابن خصيف عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال هي في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس رأيت أن خر من فوق بيت، قال يتكلم به في الهوي في الهوي. قيل أرأيت أن ضربت عنق أحدهم حتى قال يلجلج بها لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام. وإن ضرب بالسيف تكلم به، قال وإن هوى تكلم به وهو يهوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن إكرمة عن ابن عباس، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح مجاهد عن إكرمة ومحمد بن سيرين، وبه يقول الضحك وجويبر والسدي، وحكاه عن ابن عباس ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. يعني هذا أيضا ثابت عن السلف، وهذا لا تعارض بين هذا وذاك. ليش؟ لأن إذا قلنا قبل موته فيكون الكلام متعلق بهذا الكتاب الحاضرين زمن نزول عيسى عليه السلام، وهذا وقت آخر. وإذا قلنا قبل موتهم على قراءة أبي فيكون الخطاب لكل كتابي يموت قبل نزول عيسى عليه السلام. نعم، أحسن الله عليك. وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه، ويحتمل أن يكون مراده ما أراد هؤلاء. قال ابن جرير وقال آخرون ومعنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت صاحب الكتاب. ذكر من قال ذلك حدثني ابن المثنى. تفسير ثالث له أن الكلام عن عيسى عليه السلام انتهى وصار وإن من أهل الكتاب، هذا كلام مستأنف. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام بمحمد عليه الصلاة قبل موته حين الغرغرة كإيمان فرعون بموسى. نعم، أحسن الله عليك. حدثني ابن المثنى حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد عن حماد قال أكرمة لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ثم قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة في ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقاتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا، فيقتل المسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية الحي، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه يعني إن حافظ ابن كثير مع ابن جرير رجح الرواية الأولى بدلالة السياق، وهذه دلالة قوية لا تهمل. نعم، أحسن الله عليك. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فهذا في الواقع هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول هذه السورة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. يعني حافظ ابن كثير يقول أن الرواية اللي فيها أن كل كتابي يؤمن بعيسى وقت الغرغرة لأنه رسول وليس إله ولا ابن إله أو ثالث الثلاثة، أو ما من كتابين إلا ويؤمن عند النزع أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق، يقول هذا صحيح من حيث الواقع، فإن الإنسان عند معاينة الموت يرى الحق، خلاص انتهت القضية، كشف الغطاء كما يقال. فعندما يكشف الغطاء لا ينفع الإيمان، يصبح مثل إيمان من فرعون قال آمنت، قال ولا ما قال؟ قال. وهنا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهنا ابن كثير يقول هذه الرواية المعنى في الواقع صحيح، لكن لصقه بالآية هنا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الإيمان المذكور في الآية هو الإيمان النافع والإيمان الذي يكون عند الاحتضار إيمان غير نافع، لكن في نظر القاصر أنه يحتمل في الآية أن يكون الإيمان المعنى على معنى الإيمان النافع، وهذا في آخر الزمان، لأنه مطلق. وإن من الكتاب إلا ليؤمن النبي، أي إيمان ما ذكر، مثل قول الله عن فرعون آمنت، علمنا أن هذا الإيمان غير نافع. إذن الإيمان قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع. إذا كان في محلي في آخر الزمان وهو حي يرى عيسى فيؤمن فهذا نافع، إذا كان في غير محلي عند الاحتضار غير نافع، ما في أي إشكال على الأقوال كلها. نعم، أحسن الله عليك. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لا إله، هذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر به ما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس ولو ترد من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سابع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان به في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه، والله أعلم. ومن تأمل هذا جيدا وأمع من نظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تبينت أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. سبحانه. جاء وقت الأذان. طيب أذن. ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الرواية نص في أن المقصود بليؤمنن به قبل موته يعني في آخر الزمان، وهذا حديث مرفوع وهو في الصحيح، إذن لا يصار إلى غيره، بل هذه الرواية محفوظة حتى في المسلم، وحديث نزول عيسى عليه السلام متواترة، فلا علينا من المعتزلة وأضرابهم العقلانيين. نعم، أحسن الله إليكم. وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني الحلواني نسبة إلى حلوان منطقة عندكم في مصر معروفة. نعم، عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري به، وأخرجه من طريق الليثي عن الزهري به، ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات. طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهل عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة أو لا يثنيهما جميعا بالحج أو العمرة بالحج أو العمرة أو لا يثنيهما جميعا.

قال بعضهم الكوفة، ومصر بالشام قال بعضهم هي حلب، والله أعلم. لكن هذا الحديث في سنده علي بن زيد بن جدعان حديث ضعيف، لكن لبعضه شواهد. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى.